أبكي لمر الأيام لا جزعا من أجلي، لست سابقا أجلي، لكن حذارا من أن يغيرك الدهر، فإني منه على وجلي.